إنسان إنسان لا تمنم دنيا أيضا ولا تمنم دهري، أوصيك بهم صلاة خمسان أم صبح وأم ظهر وأم عصري، وبعد ذا مغرب وصلى ثم بعشا واركع وتري. إنسان أوصيك بتقوى الله قطع صلاة أكبر أم نكري، أوصيك بهم صلاة خمسان أم صبح وأم ظهر وأم عصري، وبعد ذا مغرب وصلى ثم مشى واركع وتري، ثم مشى واركع وتري، ثم مشى واركع وتري.